والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع روائع القصص. هذه القصة التي نبدأها اليوم بعنوان هيلانة ولويس، قصة عجيبة تحدث أحداثها وتخاط حلقاتها في نسيج عجيب في أثناء حصار عسكر. عندما نرجع إلى تاريخ فلسطين سنجد للمسلمين انتصارات وهزائم، ما كانت كل حياتهم انتصارات. أثناء وقوف السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى أمام الحملات الصليبية، لا شك أن أعظم الانتصارات كان حطين وما تلاها من فتح بيت المقدس، لكن من أخطر ما مر على المسلمين وغير الأحداث، وإلا لكان السلطان استطاع أن ينهي المعارك بسهولة، كان الذي حدث من حصار عكا. عكا هذه المدينة الفلسطينية، هذا الميناء الفلسطيني العظيم الذي صمد صمود الأبطال أمام النصارى في الحروب الصليبية، وصمد فيما بعد صمود الأبطال أمام محاولة نابليون بنابرت فتح عكا عندما جاء من مصر بعد ما فتحها ولم يستطع أن يفتح عكا. في أثناء حصار النصارى لعكا في زمن السلطان صلاح الدين الأيوبي تحدث أحداث قصتنا هيلانة ولويس. وقبل أن أدخل في هذه القصة أريد أن نعرف وضع المسلمين والنصارى في تلك الفترة. باختصار، النصارى أرادوا أن يثأروا لقضية حطين وسقوط بيت المقدس، فقرروا أن يرسلوا جيوشهم، وفعلا جاءت الجيوش من 7 دول أوروبية، وجاء الملوك بعضهم بالبحر وبعضهم بالبر يريدون الانتقام من حطين، وبدأوا بعكا يريدوا السيطرة على هذا الميناء. فصمد أهل عكا وأرسلوا إلى صلاح الدين الأيوبي يطلبون المساندة، وجاءت القوات النصرانية من البر ومن البحر فحاصرت عكا من كل الجهات، وبلغت القوات النصرانية الصليبية التي حاصرت عكا 250,000 مقاتل، عدد هائل. بينما صلاح الدين الأيوبي جيش الذي فتح به القدس 12,000 مقاتل فقط. فلما سمع صلاح الدين بهذا الخطر الداهم الذي يتهدد أهم ميناء للمسلمين ويتهدد جزء من الأمة الإسلامية المسلمين في عكا، ترك ما هو فيه وانطلق لفك الحصار عن عكا. فالآن نتخيل الوضع، المسلمون في عكا تحميهم أسوارها، حولهم من البر ومن البحر القوات الصليبية التي جاءت من أوروبا 250,000، ومن وراء هذه القوات في جهة البر الجيش الصغير لصلاح الدين 12,000 يحاول أن يفتح أي فجوة في هذا الحصار يوصل الطعام للمسلمين في عكا حتى يحملوا. واستمرت المعركة أياما وأياما، وفي إحدى هذه الليالي تحدث أحداث قصتنا هيلانة ولويس. كانت ليلة هادئة، كل شيء فيها ساكن كما يقولون سكون الموت، وكما يصفها الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى وجمعنا به في الفردوس في وصفه العجيب لهذه القصة، يقول: كل شيء كان مظلما ظلمة القبر، غطى الليل فروعه السود على أرض المعركة، وأخفى ساحة المعركة المفروشة بالجرس والمصبوغة بالدم. نشهد من المآسي، ما كان الناس يحتاجون إلى هذا المشهد. سبحان الله، عندما يتحول الإنسان إلى ذئب ويسقط الجنود، جنود المعسكرين، صرع الجهد والتعب أو صرع الجراح أو قتلى. سبحان الله، التأمل في الحروب، الحروب كارثة على البشرية، كارثة على الإنسانية. أنا أكره الحروب. لولا اضطرارنا أن ندافع عن أنفسنا ونحمي ديننا ونرفع الظلم عن المظلومين، ما لكم وما لكم ألا تقاتلوا في سبيل الله والمستضعفين في الأرض. فالقتال لأجل هذا الدين ولأجل المستضعفين، المحرومين، المظلومين، الذين سيطر عليهم الطغاة وحرموهم، حتى أحيانا النفس، أهل نفس الدين يظلمون قومهم. لولا هذا ما دعونا إلى جهاد ولا دعونا إلى شهادة. الأصل في البشر أن يعيشوا في سلام. وهكذا كانت فلسطين. فلسطين لما فتحها عمر بن الخطاب رضي الله عنه والجيوش الإسلامية التي كانت تحته، لما فتحوها ماذا حدث؟ حمى السلام في فلسطين، سلام تام، وصار أهل الأديان يمارسون دينهم بكل حرية، احترمت الكنائس وحمي اليهود، يعني ما كان عندنا أي مشكلة مع أحد. هكذا كان الوضع في دولة الإسلام، وظل هذا الأمر قرون. متى بدأت المشاكل؟ لما جاءت القوات النصرانية الصليبية من أوروبا فدخلت في القدس، فذبحت في يوم واحد 70,000، حتى صار الجنود كما يصفون هم الأوروبيون، صار الجندي الأوروبي يمشي في بيت المقدس في القدس الأقصى، يمشي في بحيرة من دم تصل إلى الركب. هذا في وصفهم هناك. أنا قرأت الكتب الأوروبية التي تتكلم عن فتح أوروبا بالحروب الصليبية لفلسطين، ويتكلمون هم عن المخازي التي فعلها هؤلاء. كان الناس يعيشون في سلام، في أمان، يعبدون الله جميعا، كل حسب دينه، لا إكراه في الدين. فجاءوا وخربوا هذه العلاقات الهادئة، وحطموا هذا السلام، وفجروا وفسقوا وقتلوا بغير حق وظلموا وانتهكوا الأعراب. المسلمون لم يفعلوا شيئا من ذلك. أين حضارتنا من حضارتهم؟ نرجع إلى وصف قصتنا. الحرب آفة الحياة، عار الإنسانية. سبحان الله، البشر تتفجر عقولهم بالعلوم والمعرفة، ثم يصنعون الصنائع والزخارف واللطائف، ويربوا أولادهم في العلم والمدارس، فإذا بلغ الشباب القوة وازدهرت الفنون وتقدمت الحضارة وارتفعت المصانع وجاءت المدنية، جاءت الحرب فقضت على كل ذلك وجعلته حصيدا كأن لم يغن بالأمس. الحرب مأساة، يا ويل الحرب. الحرب تأكل الأخضر واليابس. ولذلك نحن نتمنى في كل الحياة، في كل البشر، أن لا تحدث حرب، بشرط أن يعود الحق لأهله. يعني أنا من الناس الذي أتمنى أن لا تحدث حرب في فلسطين. نحن لا نريد أن نذبح البشر، لا نريد أن نقتل الناس، هذا ليس هدفنا. نحن نريد الحق، نحن نريد العدل، نحن نريد السلام. لو تم هذا الأمر لا آمن اليهود وآمن النصارى على ممتلكاتهم وعلى أعراضهم وعلى دينهم، وفتحنا لهم المحاكم بينهم التي تحكم في قضاياهم بشرعهم. هذا ديننا، هذه حضارتنا. نحن لسنا عشاق الدم، نحن نكره هذا. دين الإسلام دين السلام. ولولا الاضطرار الى دفع الظلم لما كانت الحروب، ولما افتخرنا بحطين وغيرها من المعارك العظيمة في الإسلام، لا، لكن لأنها كانت دفاعا عن الحق أو الحياة أو الدين، رفع الظلم عن المظلومين. لهذا كانت هذه المعركة حصار عكا. نرجع في تلك الليلة السوداء المظلمة التي لا يكاد الإنسان يرى فيها شيئا. كان السكون قد خيم في كل أجزاء هذه المعركة. في عكا عم الهدوء، وفي جيش النصارى عم الهدوء، وفي جيش صلاح الدين عم الهدوء. كأن الكل هكذا بلا مراسلات اتفقوا على الاستراحة قليلا من هذه الحرب المضنية. ونام الناس وارتاحوا، إلا من حراس، وإلا من خيام قليلة من بينها خيمة في معسكر النصارى في طرف المعسكر، بعيدة عن الجيش المسلم وبعيدة عن عكا. خيمة من بين خيام النساء بعيدة عن أرض المعركة، ينبعث منها ضوء خافت، ويسمع من داخله همس ضعيف. امرأة تتكلم بلسان النساء وتحدث صاحبتها فتقول: ماذا يفديك الليل يا هيلانة؟ ما الذي جدد أحزانك يا هيلانة؟ لماذا تحركت آلامك يا هيلانة؟ هذه المعركة التي هي بؤس وشقاء، معركة حق، نحن جئنا نخوضها ونصلى نارها دفاعا عن المسيح وقبر المسيح. فأطرقت هيلانا وأنزلت رأسها تبكي. قالت: ما لك يا هيلانا؟ أهو الحزن على زوجك لويس؟ لا تحزني يا هيلانا، قد كان مقدرا علي هذا المصير. هو جاء وأنت جئت معه لأجل المسيح، هو جاء مطمئنا راضيا. فاصبر يا هيلانا، الخبر الذي جاءك أنه مات وقتل في المعركة، تذكري أنه لم يمت ميتة عادية، هو مات في سبيل النصرانية، في سبيل المسيح، في سبيل الصليب. فتذكري أنه الآن في السماء، ولا تتركي لليأس يسيطر عليك. أنت تحتاجين في هذه الساعة إلى الصبر وإلى الجلد. وسكتت صاحبة هيلانة، وعاد السكون وهيلانة في حزنها. سبحان الله، ألم المرأة على زوجها سبحان الله لا يفوقه إلا ألم المرأة على ابنها. أنا تأملت في الحياة، الحزن، حزن المرأة، قد تحزن المرأة على أخ، على صديقة، على أب، على حتى أم، لكن حزنها على زوجها أشد، وحزنها على ولدها أشد من حزنها على زوجها. هذا في الغالب في الحياة، طبعا هناك استثناءات، لكن هذا غالب الحياة إذا كانت العلاقات طبيعية ليس فيها كراهية. فالآن امرأة فقدت زوجها، كيف ستشعر؟ فعادت إلى حزنها، ومضت فترة طويلة لم تخرج من الاثنتين أي كلمة. وكان القمر في تلك الليلة هلالا كأنه ميت في نوره، ليس له إلا نور هزيل جدا، يطلع على هذا المظهر والمشهد الموحش المرعد، ويزيد الجو حزنا. فلم تستطع هيلانة أن تفطر، فخرجت من خيمتها تجري إلى خارج الخيمة، وجلست على مقربة من الخيمة تتأمل وتتفكر. وتركتها صاحبتها، أحيانا الإنسان يحتاج إلى فترة تأمل وفترة نظر وفترة خلوة فترة كسر. هيلانا كانت في 30 من عمرها، لكنها كانت في منتهى الجمال وهي في عز شبابها، ما زالت فاتنة الطلعة بارعة الجمال. وكانت تنظر إلى هذه الخيام التي انتشرت حولها في جيش النصارى على السفوح والصخور، ثم تمد البصر إلى جيش المسلمين أعداء النصرانية والصليبية، وقد احتل المواقع في القلعات العالية جيشان للمسلمين، جيش في عكا يحمي أسوارها وجيش آخر في خيام صلاح الدين يحاول فك الحصار. وأخذت تفكر في هذه المعركة وتفكر في الحياة التي بدأت تحياها بعد فقد زوجها. امتلأت نفسها حسرة، كانت حياتها في أوروبا حياة وادعة هادئة، كانت في قريتها الصغيرة التي في جبال الألب الجميلة الرائعة، تعرف جمال الدنيا وزهورها ويعني روعة مناظرها. الذي يزور الدنيا من أجمل مناظر الدنيا المناظر التي يطل عليها الإنسان من جبال الألب. فهي قد جاءت من هناك، والقرى التي في جبال الألب وزرتها قرى صغيرة جدا وفي منتهى الجمال وفي منتهى الهدوء، ويعني الناس يعيشون في أمان وسلام، ما فيها يعني زحمة الحياة والسيارات والازدحامات والاختناقات المرورية، ما يعني ما فيها هذا، ويعني الفواكه الجميلة والماء العذب والمناظر الرائعة والنسيم العليل من أجمل يعني فترات السياحة التي رأيتها في حياتي، الفترات التي قضيتها في جبال الألب. فهي قد جاءت من هذا العالم الصغير، عالم الألب، من الغابات الفاتنة، غابات الصنوبر، من السفح الجميل، من السور الصخري المرتب الذي يحيط بقريتها، من الشوارع والحواري الضيقة الهادئة التي تحيطها الزهور من كل مكان. ما كانت في يوم من الأيام تفكر في غير ذلك العالم وفي غير قريتها. ما الذي جاء بها إلى هذا المكان وجاء معها زوجها وألقاهم في هذه المأساة؟ وتذكرت كيف كتب عليها أن تفقد زوجها الحبيب وأن تعيش في وسط حرب، وسط الذعر والموت، وزاد حنينها إلى ماضيها الهانئ. وتذكرت بدأت صور القرية التي كانت تعيشها تشاهد الفتيان والفتيات يذهبون في كل صباح وفي كل مساء إلى عين الماء فيرتوون منه، من مائه العذب، من أجمل المياه، فيرتوون منه، يعني والجو جو حب وسلام وأمان ولطف وروعة الطبيعة. وتذكرت كيف التقت بفتاها الحبيب في مثل هذه الجولات التي كانوا يذهبون فيها إلى الماء، وكيف تحول هذا الحب إلى زواج سعيد. تزوجت هيلانا بلويس الحبيب، و يعني عاشت معه معيشة عظيمة وهانئة، ويعني كان لها كل شيء، كان لها الأب والأم والأخ والصديق والحبيب. وتذكرت كيف كانت تذهب معه في كل صباح إلى الكنيسة، وكانوا من أهل التدين فيعبدون ربهم كما يعرفون بالطريقة التي يعرفون، ثم ترجع يدها في يد زوجها الحبيب فترجع إلى البيت، حياة حب وغرام وصلاة وهدوء وسلام. كانت قرية آمنة وادعة، إلى أن جاء يوم من الأيام عندما نزل بهم بلاء جر من ورائه هذه المصائب، تعكرت الحياة كلها الصافية كأنها بركة ساكنة سقط فيها صخرة من جبل تهزتها. في ذلك الصباح بينما كانت مستلقية في فراشها في هناء أمنها، إذ بالصراخ صرخة تلتها صرخات، فقامت من مكانها وانطلقت، وإذ بأحد القساوسة قد جاء يصرخ ينادي هذه القرية، جاءهم من القرى الأخرى، يتحرك من قرية إلى قرية، صرخة تدوي بين الجبال، يحملها صوت مبعوح يحمل في دمه الدم أحمر قانيا، وتوالت الصيحات الحمر. وإذ هذا القسيس مكشوف الرأس منفوش الشعر، لبس المسوح الملابس القديمة، وطفق يلقي عليهم باللاتينية وبالفرنسية، يبكي وينتف لحيته منذرا بثناء النصرانية وضياع الدين، ولا بد من إنقاذ قبر المسيح من يد الكفرة المسلمين. دعوة نادى بها القساوسة للحروب الصليبية، واشترك بها لويس، فأصرت هيلانا أن تكون معه. كيف تغيرت حياة هيلانا وما مصيرها في عكا بعد موت زوجها؟ هذا في لقائنا القادم إن شاء الله. لكم مني الحب والدعاء والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيها العبر، فيها القصص، منها توحيد.